آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة النمل في الآية 7 وما بعدها إلى 14 ذكر الله جل وعلا قصة موسى عليه السلام تذكيرا للنبي صلى الله عليه وسلم بما عاناه من سبقه من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لتسلية الرسول عليه الصلاة والسلام مما يواجهه من قومه من إنكار وعدم اتباع ومعاندة. وهو أيضا حجة للنبي صلى الله عليه وسلم على قومه بذكر هذا الخبر عن أمة سالفة في زمن غادر. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده مطالعات في كتب السابقين ولم يتلقى العلوم من يمين وشمال، فالخبر الذي عنده هو خبر صدق بالتلقي يدل على أن ما جاء به وحي وليس من جنس قصص القصاصين وأخبار المتحدثين، وإنما هو من جنس آخر، وهو أنه خبر صدق بأسلوب عربي فصيح لا يعتريه شيء مما يعتري كلام الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. اذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام ذلك الحدث الذي حصل لموسى عليه السلام في وقت كان فيه مسافرا مع عائلته مع زوجته وأولاده في ليلة باردة ظلماء، فتعبوا في الطريق وتاهوا في الطريق. اذكر اذ قال موسى لأهله اني آنست نارا، اي رأيت وابصرت واحسست بالأنس في اكتشاف تلك النار على مسافة بعيدة، إذ قال لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. انتظروا هنا لأن المشوار بعيد والجو بارد والأطفال والنساء تنقلهم صعب وفي متاهة والطريق لا ندري أين هو، لكن سأذهب إلى تلك النار التي رأيت لأجل تحصيل الخبر والإرشاد إلى الطريق الصحيح الذي يوصلني إلى هدفي، وهو كان راجعا إلى مصر. فانتظروا هنا وسأذهب وحدي وآتيكم بأمرين، خبر وهو دلالة على الطريق الصحيح، أو أقل الأمور أنني آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، يعني آتيكم بعود فيه نار تشعلون به الحطب لتستدفئوا. هذه كانت المهمة. لما رأى تلك النار التي يراها عن بعد كان هدفه تحصيل أحد الأمرين أو كليهما. ومعنى تصطلون يعني تستدفئون لأنهم كانوا في برد شديد. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، أي أنه لما وصل إلى النار وجد نارا عظيمة في عنان السماء وفي وسطها شجرة خضراء كأجمل ما تكون الأشجار، فتعجب من وجود نار وفي وسطها شجرة لم تحترق، فهذا نور وليس بنار، وهذا النور يمتد إلى عنان السماء. فصار يتأمل ويتعجب من هذا الأمر وهو واقف على هذه الحال. نودي أن بورك من في النار ومن حولها، من في النار يعني من عند النار وهو موسى عليه السلام كما ذكر ذلك كثير من المفسرين، أي أن الخطاب صار موجه إلى موسى ببيان تكريم الله تعالى له. ومن حول هذه النار من الملائكة أو البلاد المجاورة لها وهي بيت المقدس، أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، أي تنزه الله جل وعلا وتقدس وتعالى عن كل أمر رديء، فالله تعالى له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه مطلع عليهم. وهذه النار هي نور من الله، نور من نور الله جل وعلا. الله جل وعلا هو رب العالمين، وهو خالقهم ومدبرهم ومسخرهم، وبيده ملكوت كل شيء. ثم بدأ الخطاب لموسى مباشرة: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فالله تعالى خاطب موسى مباشرة من دون واسطة، والله جل وعلا فوق عرشه وموسى في هذه الأرض. يا موسى، ولهذا يسمى موسى عليه السلام الكليم، أي كليم الله، وهذا هو المراد بالتكليم الذي حصل من الله جل وعلا له. وكذلك في آيات أخرى: يا موسى إنه أنا الله، أي أن الذي يتحدث معه هو الله، أي الإله المستحق للعبادة وحده دون سواه. فالله تعالى هو الإله الحق، وهو جل وعلا المتفرد بالكمال والجلال، فلا معبود بحق غيره ولا رب سواه، فهو رب العالمين وهو إلههم. هذا الإله جل وعلا ذكر اسمين من أسمائه تتناسب مع الحال، فقال: العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، وهو الغالب على أمره، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، وهو جل وعلا الحكيم في كل أمر ونهي وفي كل فعل، فأفعاله جل وعلا لحكمة، وأوامره لحكمة، ونواهيه لحكمة، وليست عشوائية، وليس فيها عناد أو تحكم، وإنما هي مبنية على الحكمة. فهو جل وعلا العزيز الحكيم. بعد هذا أراد الله جل وعلا أن يثبت لموسى شيئا من المعجزات ليتحمل بها مسؤولية البلاغ للناس في التوحيد، لتكون حجة لموسى على الخلق عند من يلتقي بهم موسى. فقال الله تعالى لموسى: وألق عصاك، ارمها في الأرض. فألقاها، العصا التي كانت معه يتوكع عليها ويهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى، هذه العصا التي يعرفها منذ مدة، وهو الذي قطعها من الشجرة، وهو الذي رتبها ووضعها حتى تكون مناسبة للاتكاء وسوق الأغنام وغيرها. ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. هذه العصا التي تعرفها ألقها في الأرض. فلما ألقاها في الحال تحولت إلى ثعبان من نوع من الثعابين سريع الحركة اسمه عند الناس الجان وليس الجن. هذا الجان هو نوع من أنواع الحيات سريع الحركة والاضطراب بحيث أنه يقفز بسرعة على فريسته. فلما رآها تهتز أي تضطرب ولها حركة غريبة. يعرف الذي يعمل هذه الحركات هو نوع من الحيات اسمه جان، كأنها جان أي أنها تشبه حية الجان. لما رآها على هذه الحال رجع على قفاه ولا مدبرا مسرعا هاربا ولم يفكر في شيء إلا أن يحمي نفسه من هذا الموقف الخطير، لأن هذا النوع من الحيات شديد التأثير والسم في لدغه. ولا مدبرا ولم يعقب يعني لم يفكر في شيء غير الهروب لأجل السلامة من الخطر المحدق الذي رعاه ويعرفه في حياته عندما يصادف هذا النوع من الحيات. الله جل وعلا لما رآه على هذه الحال ناداه يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلين. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وهذه بشارة لموسى عليه السلام بأنه من المرسلين، فأنت منهم فلا تخف لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلين، لأن الله تعالى معهم ناصرهم مؤيدهم حافظهم. فهذا المظهر والمنظر الذي أرعبك لا لا تخاف اطمئن لا ضرر عليك لا خوف عليك. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وأمره بأخذها، فلما أخذ هذه الحية عادت عصا كما كانت قبل إلقائها، وهذه معجزة باهرة معجزة باهرة. هذا أمر خارق للعادة، تحولت عصا إلى حية ثم عادت إلى عصا، جماد تحول إلى كائن حي ثم عاد إلى جماد. لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لهم حفظ خاص بهم من الله جل وعلا، كما جاء في قوله تعالى إنني معكما أسمع ورى، قوله لموسى وأخيه لما أمرهما بالذهاب إلى فرعون وعرض الآيات، وقالوا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يقول جل وعلا إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. موسى عليه السلام كان مرة يسير في المدينة والشوارع فاضية ما فيها أحد، فوجد واحدا من القبط يصارع واحدا من الإسرائيليين وصرعه وكاد أن يفتك به، فاستغاثه الذي من بني إسرائيل على هذا القبطي وطلب منه النجدة والمعاونة، فأراد أن ينقذ هذا الرجل الذي ظهر له أنه مظلوم، فدافع عنه لإنقاذ حياته، فكان هذا الدفاع نتيجة ضربة نتج عنها موت ذاك القبطي، ولم يقصد قتله لكنه قتله، فلم يتعمد موسى قتله، وإنما قتله خطأ وهو أراد دفعه عن الذي تحته، حيث أنه أراد أن يفتك به. فلما حصل هذا انتهت المسألة اليوم. في اليوم الثاني كان ذاك الإسرائيلي يتصارع مع شخص آخر قبطي، فاستغاث بموسى، فقام موسى وأنكر على هذا الإسرائيلي بأنك صاحب مشاكل، أمس واليوم كل يوم عندك مشكلة، فأراد أن يبطش بهذا القبطي الثاني، فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا الفساد في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فتركه، فذهب وأخبر فرعون وجماعته بأن الذي قتل القبطي بالأمس هو موسى، لأنه أراد أن يقتلني اليوم. فجاء مؤمن آل فرعون وقال لموسى اخرج من البلد، إن الملأ يأتمرون بك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج. هذه القصة هي المسألة التي أشار إليها ربنا جل وعلا بقوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فهو ظلم وإن كان فعله خطأ ويترتب عليه كما في شريعتنا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، ثم تاب إلى الله وبدل حسنا أي أنه ندم وتأسف على ما صدر منه وتاب إلى الله، فهذا هو المقصود بهذه المظلمة والتي ذكر الله تعالى أنه غفرها له، فغفرنا له ذلك. بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، أي أن الله جل وعلا يتوب على من تاب، وهذا تنبيه إلى أن باب التوبة مفتوح للإنسان مهما عمل من الأخطاء ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها. مسألة أخرى ومعجزة ثانية أراد الله تعالى أن يظهرها لموسى في نفسه في بدنه، تلك كانت في عصاه والآن في بدنه، فقال الله تعالى لموسى وأدخل يدك في جيبك وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. يدخل يده في جيبه والمراد به مدخل الرأس، يعني يدخلها هنا، أدخل يده في هذا الموضع داخل ملابسه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء تتلألأ نورا من غير برص خرجها ويتشع بياضا وتتلألأ كبياض الثلج الصافي، هذا أمر عجيب. ثم أدخلها ثانية وعاد الطبيعية. آيتان إلى فرعون وقومه لعجل أن يبين لهم أنه محق في دعوته وأن عنده من المعجزات ما لا يأتي به أحد الناس. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير مرض، ليس فيها مرض لا برص ولا غيره، إنما هو بياض من نوع آخر. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، ذكر الله تعالى معجزات موسى في هذه الآيات بالإيجاز، وهي جاءت مفصلة في سور أخرى. و9 آيات هاتان آيتان العصا واليد وبقية الآيات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والقحط الجدب الذي أصابهم وانفلاق البحر، هذه 7 مع اليد والعصا المجموع 9، كل واحدة منها كافية لإقامة الحجة عليهم، لكن لأنهم تمادوا في غيهم وكلما جاءهم بآية رفضوها فعوقبوا ثم طلبوا أن تفك عنهم ويؤمنوا ويزال عنهم الكرب فيصدقوا لكنهم يرجعون. فالله تبارك وتعالى ساق على يد موسى عليه السلام 9 آيات لتكون حججا وبينات على فرعون وقومه وبني إسرائيل. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، والمراد بالفسق هنا الفجور والكفر وغاية الضلال. سأريكم دار الفاسقين، ففرعون وقومه كانوا في غاية الفجور والكفر والفسوق، لأن فرعون ادعى الألوهية وقال ما علمت لكم من إله غيري، وادعى الربوبية وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهو القائل يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فعاث في الأرض فسادا، فالله تبارك وتعالى أرسل موسى بهذه الآيات 9 لإقامة الحجة عليهم. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. لما جاءتهم هذه الآيات المبصرة يعني البينة الدلالة الواضحة ليس فيها خفاء ولا غموض. الحية لما أن موسى عليه السلام جاء إلى فرعون ودعاه إلى عبادة الله وصار يحاجه ويناقشه، من هو هذا الله الذي تدعو إليه؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين رب السماوات والأرض وما بينهما. قال إن هذا مجنون، قال لو قدمت لك بينة ممكن تنظر فيها؟ قال هذا. فألقى عصاه، لما ألقى عصاه صارت ثعبانا عظيما وهجمت على فرعون في كرسيه وعرشه، فقفز من كرسيه وصار وراءه وصار يصيح يا موسى نوافق على كل ما تقول، اصرف عنا هذا البلاء، اصرف عنا هذه المشكلة. فأخذ عصاه وعادت عصاه. وأدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء. قال الوزراء والحاشية والجماعة الذين عنده ما تقول؟